كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة، الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، الذي وفقني وإياكم في هذا اليوم، في هذه الليلة، وفي هذه اللحظات، في هذا المسجد المبارك، نجتمع على مائدة الكتاب والسنة. فأسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن يشرح صدري وصدوركم لكل خير، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين، كما أسأله سبحانه أن يحل علي وعليكم في هذه الليلة رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدا. إن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإذا أردنا أن تدوم هذه النعم علينا فبشكرها والتحدث بها، لا على وجه الفخر والخيلاء، وإنما على جهة الاعتراف والثناء، عملا بقول الحق جل ثناؤه: وأما بنعمة ربك فحدث، وعملا بقوله سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فنحن نذكر آلاء الله ونذكر نعم الله لأجل أن يزيدنا ربنا وأن يغفر لنا خطايانا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وأنتم تعلمون ذلك. إن هذه المجالس تخلى عنها كثير من الناس، كثير من الناس زهدوا فيها، بل جمعوا مع الزهد فيها ربما احتقار من يحضرها، احتقار من يحضرها. ولو دعوا إلى فتنة من الفتن أو إلى عمل معصية من المعاصي لربما رأيتهم زرافات ووحدانا، مسرعين وطائعين، وذلك لأن توفيقهم وذلك لأنهم لم يوفقوا وقل حظهم ونصيبهم. فلذلك أنا أوصي نفسي وإخواني دائما وأبدا ألا تكون هذه المجالس مجالس عادة نمارسها. أعلنت محاضرة أحضر، فربما كان من كثرة الحضور أصبحت عادة، لا، إنها عبادة. وأي عبادة؟ من أعظم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن أهل مجالس العلم والذكر يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نخرج من هذا المجلس سعداء غير أشقياء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن نعمل بكل خير نسمع في هذا المجلس. أيها الإخوة، بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب البكاء من خشية الله. ثم ساق بسنده حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا عندما اختلى وعندما صار في غيب عن الناس، تذكر عظمة الحق جل وعلا، تذكر رحمته ورأفته وعقابه وعذابه ونقمته من أهل المعاصي والذنوب ففاضت عيناه. هذا يستحق كما سمعتم أن يظله الله يوم القيامة عندما تشتد حرارة الشمس بأهل الموقف وتنزل منهم حتى تكون منهم كمقدار ميل. وهؤلاء قد أظلهم الله جل وعلا، أظلهم تحت ظل العرش، ولم يكن هذا من ظل الدنيا، فإن ظل الدنيا مع حرارة الشمس لو نزلت كما تنزل يوم القيامة أحرقت ما تحتها. لا يمكن أبدا أن تلك الشمس لو كانت في الدنيا أو نزلت في الدنيا كما تنزل يوم القيامة في أرض المحشر أنها تبقي للناس ظلا ويمكن أن تذهب هنا وهناك لتستظل. لا، بل تحرق الشمس ما تحتها، بل ربما أحرقت الشمس الأرض بمن فيها، ربما تحرق الأرض بمن فيها. لكن يوم القيامة الله جل وعلا جعل نزولها ليس محرقا، وإنما يكون عذابا على بعض أهل الموقف. وهذا الرجل أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل العرش، تحت ظل العرش، لأنه ذكر الله جل وعلا خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه. ولما كان الأمر كذلك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل الله جل وعلا هذه الصفة، يسأل الله ويدعو الله جل وعلا أن يرزقه هذه الصفة ليعلمنا، وإلا فهو القائل: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فهو أتقى الخلق وأخشى الخلق وأخوف الخلق من الله جل وعلا، ومع ذلك يسأل الله جل وعلا ذلك ليزيده من فضله. فقد ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان واجعلني من المهتدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الدعاء العظيم، والله لو لم يكن من حضورنا في هذا المجلس إلا أننا نحفظ هذا الدعاء، فندعو الله عز وجل به في أوقات الإجابة، ندعوه في سجودنا، وندعوه في خلواتنا وجلواتنا، وندعو الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، وندعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت نعلم أن الله يستجيب فيه الدعاء. أتظن أن رب العزة لو منحك الخشية منه جل وعلا التي هي مرتبة أعظم من الخوف، أتظن أن هذا كنز، أن هذا كنز قليل؟ لا، هذا ما سعى إليه الأنبياء، وسعى إليه الصالحون والصديقون، وسعى إليه كل من يريد أن يرضى الله جل وعلا عنه في هذه الدنيا، الخشية. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب أي عندما أغيب عن الناس، والشهادة عندما أكون بين الناس. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى الغيب في هاتين، الخشية في هاتين الحالتين، في هاتين الحالتين. لماذا؟ لأن تحقيق الخشية من الله جل وعلا في الغيب والشهادة من أسباب نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة، من أسباب نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة من المصائب، من الأمراض، من الكروب، من الغموم، من كل ما يضيق صدر الإنسان. ولو على سبيل المثال ابتلي العبد المسلم ببعض هذه البلاءات أو الابتلاءات، فإنك تجده مع ذلك من أسعد الناس، من أسعد الناس، مع أنه مبتلى. رب رجل يحصل على ولده حادث، وآخر يحصل على ولده حادث أو في نفس الحادث، فتجد أحد الآباء راضيا بما قضاه الله وقدره، غير جازع، ولو بكت عيناه، ولو دمعت عيناه، ولو رق قلبه، ومع ذلك يجد أن الإيمان يزيد في قلبه. بينما ذلك الشخص الآخر الذي ابتعد عن الله جل وعلا، وابتعد كذلك أيضا عن الدار الآخرة وعن كل عمل يقرب إلى الله، تجده جزعا متسخطا غير راضي بما قضاه الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك كله بسبب ضعف الإيمان والخوف والخشية من الله جل وعلا، بسبب ضعف الإيمان والخوف والخشية من الله جل وعلا. لكن إذا رزقت الخشية، ولو ابتليت، لو ابتلاك الله، فأنت تجد نفسك سعيدا، تجد نفسك سعيدا. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب عندما يغيب الإنسان عن أنظار الناس، وهذا هو محك، كما يقال المحك، واختبار الإيمان، اختبار الإيمان. لأننا أمام الناس قد نظهر الصلاح، قد نظهر الخوف من الله جل وعلا، لكن إذا خلونا بمحارم الله انتهكناه. ولا بد من أن ينصح بعضنا بعضا، وأن يوجه بعضنا بعضا، ولو لم نقم بهذا العمل، لكن لا نسكت. لعل الله أن يمن علينا بهذه الصفة العظيمة، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. لكن ومع ذلك لا بد أن نتناصح، وأن يعلم البعض، وأن يعلم كل منا الآخر، لنعيش تحت هذه الخصلة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وعن جماعة من الصحابة أنه قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. ثلاث مهلكات أي تهلك العبد وتدمره في الدنيا وفي الآخرة، وثلاث منجيات ينجو بها العبد في الدنيا وفي الآخرة، وثلاث كفارات أي تكفر عن العبد ذنوبه ومعاصيه، وثلاث درجات، ثلاث خصال يرتفع الإنسان بها درجات إذا عمل بها. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلن، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام، وصلاة الرجل بالليل والناس نية. صلاة الرجل بالليل والناس نية، ما أعظمه من حديث. مهلكات، منجيات، كفارات، درجات، وكل هذه الصفات بإمكاننا أن نسعى إلى تحقيقها. من منا لا يستطيع أن يبتعد عن الشح؟ فإن الشح أهلك من كان قبلنا، لأن الرسول قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع. فتجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وإعجاب المرء بنفسه، يستطيع كل واحد أن يبتعد عن الإعجاب بالمال أو بالنفس أو بالولد أو بالأهل أو بغير أو بالقبيلة أو بأي شيء مما يدخل منه الشيطان على العبد فيفسد عليه عمله ويجعله في بؤرة الهلاك، يجعله في بؤرة الهلاك وفي حفرة ربما لا يخرج منها إلا إذا تداركه رب العزة والجلال. وثلاث منجيات. منجيات، ما هذه المنجيات؟ قال خشية الله في السر والعلن، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وهذا ما كان الرسول يقوله: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. هذا ما كان الرسول يدعو به ويسأل الله جل وعلا أن يعطيه ذلك. وإذا نجى العبد أكرم بأعظم الكرامات بما لا يخطر له على بال. إي والله، يكرمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أولا بمغفرة ذنوبه. قال سبحانه في كتابه الكريم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما تنذر، أي إنما ينتفع بتذكيرك وموعظتك وعلمك، من هو؟ من خشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. بشر هذا الذي خشي الله جل وعلا بالغيب بمغفرة في الدنيا لذنوبه وأجر كريم وهي الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافون الله بالغيب، أي عندما يغيبون عن أنظار الخلق، عن أنظار الخلق. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما جزاؤهم؟ لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة وأجر كبير عظيم، وهي الجنة، وهي الجنة للخاشين، للخائفين من الله سبحانه وتعالى. واسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا عن هؤلاء. قال في كتابه الكريم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت، هيئت وقربت وحسنت وجملت للمتقين غير بعيد. لمن هذا؟ لمن هذه الجنة؟ قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. لا إله إلا الله، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود الذي لا موت بعده ولا مرض فيه ولا شقاء فيه، بل هو نعيم دائم، نعيم دائم ومستمر. ثم يقول لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها مما تشتهي أنفسهم. ثم قال ولدينا مزيد. ما هذا المزيد؟ المزيد من أعظم ما يعطاه أهل الخشية في الجنة أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضوانه، يحل عليهم رضوانه لأنهم رضوا عن الله فرضي الله عنهم، فيحل عليهم الرضوان في جنة عرضها السماوات والأرض. واسمعوا إلى ما يقول ربكم في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا لمن خشي الله في الدنيا يرضى الله عنه. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، قال فيشرئبون وينظرون لأنهم يسمعون كلام الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك، لبيك ربنا وسعديك. قال: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ وقارنوا في قول الله عز وجل: ولدينا مزيد. قال: وماذا تزيدنا يا رب؟ ماذا تزيدنا؟ ألم تعطينا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ قال: فيقول الله جل وعلا: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني، وهذا تصديق قول الله جل وعلا، أو هذا ما جاء في كتاب الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ويكرمهم ربهم بالنظر إلى وجهه جل الكريم. فإن أهل الجنة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لرجل أبدا أن يتجرأ على نفي رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، إلا رجل يريد أن يحرم نفسه هذا النعيم، لأن هذا دل في القرآن وفي السنة. يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: وماذا تزيدنا يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيكشف الله الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا لأهل الجنة، لأهل الخشية، لأهل الخوف منه سبحانه وتعالى. كان الواحد منهم إذا هم بمعصية أو خطيئة تذكر أن الله مطلع، وأن الله ينظر، وأن الله يسمع، فتركها لا خوفا من الناس، وإنما خوفا من رب الناس جل جلاله، فأكرمه ربه بما لا يخطر له على بال، بما لم يخطر له على بال، وهي الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، غفرت له ذنوبه، تغفر له الذنوب وهو يحس بهذا. واسمعوا إلى ما جاء في البخاري بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رجلا من بني إسرائيل حضره الموت وكان قد أسرف على نفسه بالمعاصي، فلما يئس من الحياة، وذلك قبل الغرغرة، يئس من الحياة، جمع أهله وأولاده فقال: يا أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، خير أب، أب وأفضل أب. قال: أوصيكم وصية. قالوا: وماذا توصين به؟ قال: إذا أنا مت فاجمعوا حطبا كثيرا ثم أوقدوا فيه النار، قال: فإذا أضرمت

ولكن إنه الابتلاء، إنه الاختبار. ابتليت البلاء الثاني برؤية الولد وبمحبة الولد، ولم تقل لمن أترك هذا الولد يعيش. فما إن مر عليها حولين كاملين من رضاعته إلا وأتت به وفي يده كسرة خبز قد فطمته، ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد أرضعته وقد فطمته. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى رجل من الأنصار، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت حتى ماتت. فقام ليصلي عليها، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، عمر تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي عليها وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة نصوحا لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ما الذي دفعها إلى أن تأتي وتسلم نفسها للإعدام، للموت وللقتل؟ إنها الخشية من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فأعقب الله ذلك الخوف نعيما لها لا ينفد ولا ينقطع، أعقب الله جل وعلا وأكرمها بالجنة، بجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يلج النار، لن يلج النار، أي لن يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن طرح. لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله، خوفا من الله سبحانه وتعالى. نحن نبكي وكلنا يبكي، ولكننا نبكي على مصائب تحل بنا، ونبكي على مصائب دنيوية تنزل بنا، إما بأبنائنا أو بأهلينا. لكن أين البكاء من خشية الله؟ لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ليس شيء أحب إلى الله جل وعلا من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في الأرض في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. أثر يمشي به الإنسان إلى أداء فريضة من فرائض الله، فإن هذا الأثر لن ينسى، هذا الأثر يكتب عند الله جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أهل خشيته هم الفائزون. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أهل الخشية فائزون، وأي فوز أعظم من أن يكون الإنسان من أهل الجنة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقول الله في وصف أهل الجنة، وهو يذكر لنا أعمالهم ويذكر لنا صلاحهم وماذا كانوا يعملون في الدنيا، قال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الحديث حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وذلك الرجل الذي كان له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء أعظم الحب تعلق قلبه بها حرص عليها أشد الحرص وهي بسبب خوفها من الله كانت تمتنع كانت تمتنع حتى ابتليت كما يبتلى الصالحون في كل زمان وفي كل وقت ابتليت بفقر شديد وبجوع مؤلم صبرت لعل فرجا يأتي فلم يأتي فرج فكرت وقدرت إلى من تذهب من تسأل من يطعمها من سيعطيها إن ابن عمها هو أغنى من في البلد وهو أستر حال من أهل بلده ذهبت إليه والضرورة تبيح المحظورات فلما وصلت إليه يا ابن عمي إني جائعة أريد طعام أريد مال أستعين به على طاعة الله جل وعلا قال لا تريدين مالا؟ قالت نعم قال حتى تمكنيني من نفسك جاء هذا جاء في بعض الأحاديث أن هذا هو ذو الكفل عليه السلام ذو الكفل عليه السلام فقال لا أعطيك إلا أن تمكنيني من نفسك لا إله إلا الله ماذا تفعل؟ هل تترك وترجع وتصبر على الجوع حتى الموت؟ أم تأخذ وتستسلم؟ إن الجوع مقلق الجوع مؤلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع لكنها رضيت أن تأخذ منه بعض الدراهم وتمكنه من نفسها ووالله لو زنى بها ما كان عليها إثم عند الله جل وعلا لأنها مضطرة ولكنها اضطرت بهذا العمل فلما مكنته من نفسها قال عليه الصلاة والسلام وجلس بين شعبها الأربع تذكرت أن الخالق يرى أن رب الأرض والسماوات العلى ينظر ويطلع كيف تستطيع أن تعمل هذا فقالت له اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اتق الله راقب الله راقب الله جل وعلا إن الله ينظر إن الله مطلع فهزته هذه الكلمة هزت قلبه فقام عنها وهي من أحب النساء إليه وترك الذي أعطاها وذهب خائفا من ربه فلما ترك هذه المعصية لله اصطفاه الله جل وعلا بعد ذلك نبيا رسولا على قول كثير من المفسرين وقال بعض أهل العلم بل كان رجلا من الصالحين ذكره الله في القرآن الكريم ذكره الله في القرآن الكريم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه صار من الدعاء وصار من علماء بني إسرائيل وصار ممن يتوسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل فعندما انطبقت عليهم الصخرة دعا الله اللهم إن كانت لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وإني راودتها عن نفسها يوما فامتنعت مني فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ارتفعت الصخرة كل هذا من أثر العمل الصالح وكل هذا من أثر الخشية من الله جل وعلا ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات